بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وروى عن سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الإمام الثقة المشهور، قال سمعت شيخا من أهل المدينة، قال سفيان هو أبو سعيد الأعمى. إيش طبعتك؟ إيش فيها؟ أبو سعيد ولا أبو سعد؟ أبو سعيد؟ طيب، أبو سعيد الأعمى هو أبو سعد، أبو سعد الأعمى المكي مجهول، مجهول العين. يحدث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر أخبر عقبة فخرج إليه، قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبقى أحد سمعه غيري، قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغيره، أو سمعته الأولى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. قال فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحلة. هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل أبي سعد الأعمى مجهول. قال وذكر الحلواني وهو الحسن بن علي الهذلي الخلال ثقة حافظ، قال حدثنا زيد ابن الحباب وهو أبو الحسن العكلي صدوق، قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله ضعيف، قال عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي ثقة ثبت، عن ابن شهاب وهو الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ثقة إمام حافظ، قال أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجي فيحدثني فعلت، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. وهذا سنده ضعيف لكن له طرق، هذا القصة لها طرق. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله وهو المعروف بالسراد القرطبي ثقة، كان من أحسن الناس قراءة وأحسنهم صوتا بالقرآن. قال حدثنا الحسن بن علي. من الحسن بن علي؟ من الحسن بن علي؟ هل هو الخلال المتقدم قبل قليل؟ من الحسن بن علي هنا؟ من يعرف؟ ها، نعم، الذئب، الذئب، الذئب في أي طبقة هذا؟ ها، مر بنا قريبا ولا إيش؟ زمان قديما. الذي ظهر أنه هو المطرز المصري أبو علي ثقة، تقدمت ترجمته في الموضع الذي فيه محمد بن رشيق في نفس الموضع. قال حدثنا عباس بن محمد بن عباس، هذا له ترجمة في سير وتاريخ الإسلام، العباس بن محمد بن عباس أبو الفضل الفزاري مولاهم المصري، أبو الفضل الفزاري مولاهم المصري المعروف بالبصري. قال الذهبي الحافظ المجود الناقد، قال ابن يونس أكثرت عنه وكان يعرف بالبصري ما رأيت أحدا قط أثبت منه، ما رأيت أحدا قط أثبت منه، فهو ثقة. قال حدثنا أو أخبرنا ابن أبي مريم وهو أحمد بن سعد بن الأكم الجمحي المصري ثقة، قال حدثنا خالد بن النزار وهو الغساني الأيلي صدوق، قال حدثنا مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي المدني، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني ثقة ثبت، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. سبحان الله، يسير الليالي والأيام لأجل سماع حديث واحد. قال المصنف رحمه الله: قال أبو عمر: روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ووصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وعن خالد بن نزار ثقة مصري. الذي نستفيد من كلام ابن عبد البر أن الراجح في هذا الانقطاع، فالثقات يروونه عن مالك منقطع عن مالك عن سعيد بن المسيب، وجاء خالد بن نزار الذي هو صدوق فرواه بذكر الواسطة بين مالك وبين سعيد وهو يحيى بن سعيد. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد وهو ابن الباجي، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس وهو القبري، قال: حدثنا بقي بن مخلد وهو صاحب شيخ الإسلام عالم الأندلس صاحب التفسير والمسند، قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة، فبقي يكثر من الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع هو بن جراح ثقة حافظ عن سفيان وهو الثوري، إذا أطلق سفيان في رواية وكيع عنه فهو الثوري، قال: عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف وأن أبا سعيد رحل في حرف، هذا سنده ضعيف. قال أيضا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة: وحدثنا ابن عيينة عن أيوب وهو السختياني ثقة ثبت، عن مجالد وهو ابن سعيد ضعيف، عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة، قال: ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. الحاصل كما تقدم فيه مشروعية الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم، وأن هذه سنة عمن سلف، وكما تقدم أن مشروعية الرحلة في طلب العلم إما يعني يكون لأجل تحصيل علم ليس في بلدك، لأجل تحصيل علم ليس في بلدك، أما إذا كان العلم في بلدك فالأولى أن تأخذ العلم الذي في بلدك ثم ترحل إلى البلدان الأخرى، أما إذا كان في بلدك شيء من العلم أو نوع من العلم وفي البلاد الأخرى أنواع أخرى فيشرع لك تحصيلا للعلوم أو للعلمين أن ترحل في سبيل جمع العلم، لكن ينبغي كما نبه العلماء أنه لا يرحل طالب العلم إلا بعد أن يمر على أهل العلم الذين في بلده. وإذا قال قائل: هل يشترط استئذان الوالدين في طلب العلم أو في الرحلة في طلب العلم؟ فالجواب أن العلم الذي تطلبه إذا كان من العلم الواجب عليك تعلمه فلا يشترط فيه استئذان الوالدين، وأما إذا كان من العلم الكفائي فيشترط فيه استئذان الوالدين. فإذا كان العلم الذي ترحل لأجله هو من العلم الواجب عليك تعلمه مما لا يسع أحدا الجهل به فلا يجب استئذان الوالدين، أما إذا كان من الفروض الكفائية فواجب استئذان الوالدين كالجهاد. وتقدم معنا الأدلة على هذا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في شأن الجهاد قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، في الصحيح. والدليل على أنه يرحل بدون إذن قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فطلب العلم قد يحتاج إلى رحلة وإلى سفر إذا كان العلم واجبا، فلهذا إذا كان العلم واجبا فأنت تتعلم بدون استئذان الوالدين. إذا كنت مثلا في مدينة عدن وبجوارك مسجد يعلم العلوم الشرعية وعندك والد أو والدة يمنعك أحدهما أو كلاهما من تعلم العلم فلا يجب عليك أن تطيعهما، إذا كان العلم الذي تريد أن تتعلمه مما وجب عليك تعلمه أحكام العقيدة وأمور الصلاة وأمور العبادات التي لا تستطيع أن تعبد الله إلا بها فلا يجب عليك استئذان الوالدين. وأيضا في الرحلة إذا كنت في قرية لا يوجد فيها من يعلمك ما يجب عليك تعلمه، فلا بأس حينئذ أن ترحل وإن لم يأذن لك. أما إذا كان العلم الذي ترحل لأجله هو من العلوم الكفائية فلا يجوز أن تخرج إلا بإذن الوالدين، لا يجوز أن تخرج إلا بإذن الوالدين. وإذا كان من العلوم الواجبة وأبيا فأيضا النصيحة أنه يداري والديه ويطلب العلم ويرحل في سبيله، إذا كان هذا العلم الذي يرحل الطالب لأجله من العلوم الواجبة عليه تعلمها وأبى الوالدان أو أحدهما فإنه يرحل، لكن يداري الوالدين، يداريهما بأمور يعني قد يوافق أو قد يوافقان على رحلته في هذا الأمر. مثلا إذا كانت الرحلة إلى صنعاء، مثلا بعض الآباء إذا قيل له أنا سأذهب أبحث عن عمل فإنه يوافق على السفر إلى صنعاء، فهو يقول أنا أبحث عن عمل أو تجارة ويريد شيئا آخر في نفسه غير الذي يتبادر إلى ذهن والده، هذه من المداراة، هذه من المداراة. أو يقول عندنا رحلة مع الزملاء فهكذا يعني، أو يقول أنا بدأت أدرس شيئا وإن شاء الله بقي وقت قصير وأرجع بسرعة، وإذا انتهى هذا الوقت فيقول لهم بقي وقت آخر، وهكذا على كل يداريهما. كما جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له إني أريد أن أطلب العلم وأمي تمنعني، قال أطلب العلم ودارها، قال أطلب العلم ودارها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.